بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: أقسام الخبر باعتبار طرقه. انقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. أولا، فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثانيا، والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. المتواتر ما رواه جماعة كثيرون، حده بعضهم بما رواه 4، وقيل ما رواه 7، وقيل ما رواه 12، وقيل ما رواه 60. والصحيح أنه لا حصر له، ما رواه جماعة بلا حصر. وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة، فإنه قال: الخبر إما أن تتعدد طرقه بلا عدد أو مع حصر، فالمتواتر لا حد له. هذا يختلف. قال كثيرون: يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحواس. ثم أعلم أيضا أن المتواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي أن يتفق الرواة كلهم على لفظ الحديث، مثل ما مثل به المؤلف رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر لفظا، كل الذين رووه بهذا اللفظ. والنوع الثاني من التواتر: التواتر المعنوي، بمعنى أن يتفق الرواة على المعنى الكلي، معنى الكلي للحديث، لكن يختلفوا في ألفاظه، لكنهم يختلفون في ألفاظه، مثل حديث الشفاعة وحديث المس على الخفين وما أشبه ذلك. واضح؟ ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. كل هذه متواترة تواترا معنويا. طيب. قال: والآحاد ما سوى المتواتر من حيث الرتبة، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام. الآحاد ما سوى المتواتر، يعني ما رواه جماعة لكنهم ليسوا كثيرين، هو ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. هذا من الأحد. فالصحيح ما نقله، لماذا عبر المؤلف بقوله نقله ولم يقل ما رواه؟ ليشمل ما لو كان نقله من صحيفة أو مشافهة. ما نقله عدل تام الضبط، فلا بد من العدالة وتمام الضبط، فلا بد أولا من العدالة والضبط، وأن يكون الضبط تاما، والرابع أن يكون بسند متصل. والعدل هو من استقام في دينه ومروءته. العدل العدالة كما سبق هي الاستقامة في الدين والمروءة، في الدين بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، في المروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يشينه من خوارم المروءة. طيب تام الضبط، لا بد أن يكون ضابطا وأن يكون ضبطه تاما، تاما يعني 100% أو يغتفر اليسير، يغتفر اليسير، يغتفر اليسير. طيب بسند متصل احترازا مما لو كان استند منقطعا. قال وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. الشذوذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعلة القادحة ما هي؟ نعم يمنع. ولهذا قال ابن حجر إن العلة القادحة لا يعرفها إلا الجهابذة. طيب قال والحسن، والصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو ما رواه عدل تام الضبط متصل متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال معلل ولا شاذ. والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. طيب قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يعني ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ الضبط، الضبط. ولهذا الحافظ رحمه الله في النخبة يقول الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فالحسن، إن خف الضبط الحسن. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذا تعددت الطرق الحديث الحسن يعني كثرت روي من طرق كثيرة من طريقين أو أكثر، ففي هذا الحال يصل إلى درجة الصحيح، لكن صحيح لذاته أو لغيره، لغيره، لأن كل طريق على انفراد لا يصل إلى درجة الصحة. طيب وها هنا مسألة، وهي أنه يكثر في عند علماء الحديث أن يقولوا في بعض الحديث صحيح حسن، وهذا أكثر ما يكون عند الترمذي رحمه الله، صحيح حسن أو حسن صحيح، فيوصف الحديث بوصفين الصحة وبعد والحسن، فكيف نجمع بين هذين الوصفين؟ والجواب أن الحديث إن كان له طريقان، إن كان للحديث طريقان فأحد الطريقين صحيح والآخر حسن، أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، يعني أحد الطريقين رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والطريق الثاني رواه عدل خفيف الضبط. هذا متى؟ إذا كان للحديث طريقان، إذا كان الحديث طريقان. وأما إن كان له طريق واحد ليس له إلا هذا الطريق، رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما له لا طريق، ليس له لا طريق واحد، فهذا إما أن يكون شكا، إما أن يكون الراوي شك، هل هو يعني المحدث شك هل هو صحيح أو حسن، وإما أن يكون صحيحا عند قوم حسنا عند آخرين. فهمتم الحين؟ إذا كان الحديث له ليس له إلا طريق واحد، فقال رواه الترمذي مثلا وقال حسن صحيح، فنقول الترمذي شك هل يصل إلى درجة هل هو حسن أو يصل إلى درجة الصحة. أو وجه آخر أنه صحيح عند قوم أو على طريقة قوم وحسن عند قوم، يعني أناس مثلا يتشددون يرون أن هذا الطريق ماذا؟ حسن، يعني فيه راوي من الرواة عند الإمام أحمد مثلا أنه خفيف الضبط، وعند آخر تام الضبط، فالإمام أحمد مثلا يحكم على هذا الحديث بأنه ماذا؟ حسن، والآخر يحكم بأنه صحيح. مفهوم الآن؟ إذن الجمع بين وصف الصحة والحسن نقول إن كان للحديث طريقان فأحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وإن لم يكن له إلا طريق واحد فإما أن يكون هذا شك من المحدث أو من العالم هل وصل إلى رتبة الصحيح أو أنه في رتبة الحسن، ووجه آخر أن يكون صحيحا عند قوم أو على طريقة قوم وحسن على طريقة آخرين. طيب ثم قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، يعني ما رواه من عجل ضد العجل غير عجل أو عاجل لكنه خفي ليس بضابط أو عاجل ضابط لكن السند منقطع. قال ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. إن الضعيف إذا تعددت طرقه تعددت كثرت الطرق فإنه يصل إلى درجة الحسن لكنه حسن بذاته أو لغيره لغيره. قال وكل هذه الأقسام، أي الأقسام ثلاثة، حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. الحديث الصحيح حجة والحسن حجة، أو مراد المؤلف الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته كلها حجة سوى الضعيف فليس بحجة، يعني لا يحتج به لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. يعني في الشواهد إذا ورد مثلا حديث صحيح وورد في حديث ضعيف مثلا تفصيل لهذا المجمل في الحديث الصحيح فإنه يعمل به لأن أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت. طيب وهل يجوز ذكره في غير ذلك؟ رخص بعض العلماء بذكره بشروط ثلاثة. قال يجوز أن يذكر الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب بثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، ألا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الثالث أن يكون لهذا العمل أصل، لهذا العمل الذي سيق الحديث من أجله له أصل، له أصل. مثال ذلك لو ورد حديث في فضل صلاة الجماعة، حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة، هل يجوز ذكره أو لا؟ ننظر صلاة الجماعة هل ورد، هل جاءت الأحاديث بفضلها؟ نعم، نقول هذا العمل له أصل، يعني فضل صلاة الجماعة له أصل، له أصل. ورد حديث في فضل التبكير يوم الجمعة، من بكر يوم الجمعة فله كذا وكذا، هل يجوز ذكره؟ نعم، لأن هذا العمل له أصل، له أصل. لكن ما فائدة ذكره، ما فائدة ذكره في الترغيب والترهيب؟ قالوا فائدة ذكره في الترغيب والترهيب أما في الترغيب فهو حث النفس على العمل، حث النفس وتشجيعها على العمل، ثم إن حصل هذا الثواب فذاك، وإن لم يحصل فإن الإنسان لن يخسر شيئا، لن يخسر شيئا أو يخسر، ما في سؤال، أو يخسر، ما يخسر شيئا. طيب فائدة ذكره في الترهيب، في الترهيب نقول كف النفس، كف النفس وزجرها عن الوقوع في المحرمات أو في المكروهات. ثم إن كان الحديث صحيحا فإن ترك هذا الأمر المحرم أو المكروه واقع موقع، وإن لم يكن صحيحا فلا يضر، فلا يضر. فلو جاء حديث مثلا في النهي عن الأكل مثلا بالشمال غير الحديث الصحيح، وش الفائدة بالنسبة للترهيب النفس؟ نقول كفها، زجرها، يزجر النفس. إن كان الحديث صحيح فخير، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضر. إذن فائدة ذكره، ذكر الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب، أما في الترغيب فهو حث النفس وتشجيعها على هذا العمل. وأما في الترهيب فهو كفها وزجرها. ثم إن صح الحديث في الترغيب والترهيب فذاك، وإن لم يصح فإن الإنسان لن يخسر شيئا. فلا، فشروط شروط ذكر الحديث الضعيف كم؟ ثلاثة. الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثالث أن يكون لهذا العمل أصل. وأما العمل بالحديث الضعيف في إحداث أمر مستقل فلا. نعم، من نكمل صيغ الأداء. الحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. والأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، الثاني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، الثالث صارت أخبرني يعني أعم ولا أخص؟ أعم. نعم. الثالث أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ، إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. العنعنة وهي صحيح. الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. مثلا الإنسان عنده قرأ على عنده إجازة صحيح البخاري، فيأتي إلى أحد تلاميذه ويقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو يقرأ عليه حديث ويقول أجزت لك أن تروي عني كل هذا، كل الصحيح، كل الحديث الصحيح، كل حديث البخاري. هذه هي الإجازة. طيب، لأن بعض الناس يولع بالإجازة، يولع الآن يفتش، يذهب إلى العلماء الذين عندهم إجازات ويقول يلا عطني إجازة، عطني إجازة، وش رأيكم فيها؟ ها؟ يعني هل الآن هل لها فائدة الآن في وقتنا الحاضر؟ ها؟ بعضهم يأخذ سند بالقرآن، يقول رويته عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، حتى يصل إلى جبريل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الرب تبارك وتعالى. هل لها فائدة يعني بعد تدوين الكتب وضبطها؟ وفي الحقيقة ليس لها فائدة، يعني كل إنسان يذهب ويفتش ويحاول ليس لها فائدة، لأنه ربما يكون إنسان ليس عنده إجازة يضبط هذا الكتاب أحسن من غيره. كثير ممن معهم إجازة في صحيح البخاري ومسلم تخفى عليه أحاديث البخاري ومسلم، لو تذكر له حديث يقول وين هذا؟ والله ما أدري، وهو في البخاري وهو في مسلم. فهمتم ولا؟ طيب، بقي مسألة وهي الحديث، سبق في الحديث الصحيح، حديث أقسام الحديث الصحيح والحسن والضعيف. إذا قال قائل كيف نعرف صحة الحديث من ضعفه؟ كيف يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ فالجواب أنه يعرف بأحد أمور ثلاث. يعرف أن الحديث صحيح أو ضعيف بأحد أمور ثلاث. الأمر الأول أن يكون هذا الحديث، أن يكون الحديث مذكورا في كتاب التزم صاحبه بالصحة، التزم صاحبه بالصحة، مثل البخاري ومسلم. فإذا رأيت الحديث في البخاري وفي مسلم فإننا نحكم عليه بالصحة، هذا واحد. ثانيا أن يحكم بصحته عالم من علماء الحديث ممن لم يعرف بالتساهل، ممن لم يعرف بالتساهل، لأن علماء الحديث من جهة تصحيح الأحاديث وتضعيفها منهم من عرف بالتساهل، ومنهم من عرف بالتشدد، ومنهم المتوسط، ومنهم المتوسط. الثالث أن ينظر الإنسان في رواة الحديث، في رواة الحديث بأن يتتبعهم واحدا واحدا، ومن ثم يحكم على الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. فيأتي مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، يأتي الأول وينظر في ترجمته وكلام العلماء فيه. إذا قالوا فلان بن فلان كذاب وضاع، صحيح ولا لا؟ ها؟ ضعيف. إذا قالوا ثقة روى له البخاري ومسلم وانتهى، الثاني كذلك الثالث كذلك، هنا يحكم صحة الحديث. إذن الطرق التي يعرف بها صحة الحديث ما هي؟ ثلاثة: إما أن يكون الحديث مذكورا في كتاب التزم صاحبه أن لا يذكر إلا الحديث الصحيح كالبخاري ومسلم. الأمر الثاني ما هو؟ أن يحكم عليه، أن يحكم بصحته عالم من علماء الحديث ممن عرف بعدم التساهل. الثالث أن ينظر، أن ينظر الإنسان في طرق الحديث، في رواته قصد، أن ينظر الإنسان في رواة الحديث بأن ينظر في السند ويتتبع الرواة ومن ثم يحكم بالصحة أو الضعف. نعم. رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من عرف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة، في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. طيب العنعنة والأنأنة، وش الأنأنة؟ ها؟ أن هذا يسمونه مصدرا صناعيا، مصدر الصناعي، مثل الحوقلة والحمدلة والبسملة والعنعنة، هذه تسمى مصادر صناعية. طيب هل العنعنة هو أن يروي الحديث بلفظ عن، وحكمه الاتصال إلا من معروف بالتدليس، بأن يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، قد يكون الراوي هذا لم يسمعه من فلان، لم يسمعه لكن أتى بلفظ عن ليوهم السماع، يوهم السماع. يقول المؤلف حكمها الاتصال، يعني العنعنة حكمها أننا نحكم أن هذا الحديث متصل غير منقطع إلا ممن عرف بالتدليس، والتدليس أنواع مذكورة في كتب المصطلح، وقد جمع بعض العلماء رحمهم الله، جمع المدلسي في منظومة وبعضهم على انفراد، وهي معروفة في كتب المصطلح. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله وغيره من أهل الأصول ذكروا طرفا من المصطلح في الحديث من باب الاستطراد، لأنهم لما ذكروا بحث السنة بحثوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاحتجاج بها، فذكروا هذه المباحث، وإلا فإن محل البحث هنا، محل البحث في هذا في الأحاديث ونحوها في كتاب في المصطلح. في السؤال في ولا انتهينا؟ نعم. ها؟ شوفي لا لا لابد يقول روية أيضا، ما يغر الناس إذا ذكر حديثا ضعيفا وقد يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إيه لابد. أما أن يقول مثلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا، لأن ربما يوهم السامع أن الحديث صحيح. نعم. وش الفائدة؟ مثل واحد يحدث على جماعة قرأ حديث طويل جدا لسنك خمس دقائق يقرأ، يوم قضاء قال رواه الطبراني وهو ضعيف، قال الحين مبلشنا خمس دقائق تقرأ وأنت ضعيف، شو الفائدة؟ ما الفائدة تقرأ على العام وتقول ضعيف؟ أنت إذا كنت تعتقد مثل هذا العمل أصل فيه حث لهم، إما أن تذكر الحديث وتسكت، يعني تقول روي بهذه العبارة، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا بالشروط، أو لا تذكره. أما أنك تذكر تقول ضعيف، إلا إذا ذكرت الحديث الضعيف لبيان ضعفه، مثل تقول وأما ما يروى أو ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهذا حديث ضعيف لا يحتج به. أما أنك تذكر أحاديث ضعيف عند العوام، ما النفوس ما تتقبل هذا. نعم. فلا بد ان انا اعملهم اقوال. ايش اي شرط؟ انا اقول ان هو لو ذكر في كتاب بالنسبه للبخاري كما تعلمون ان في بعض الاحاديث في البخاري اجمعت الامه على ان اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري بعد الحديث ولا اترك اللي يضعفون لا حديث شوف الشذوذ غير يعني كان الحديث اللي فيه صحيحه نحكم لكن قد يكون في بعض الروايات شذوذ يعني يكون البخاري مثلا روى هذا الحديث من في موضع ورواه في موضع يخالف فنحكم بالرواية الثانية أنها شاذة لكن من حيث العموم صحيح ومن تقد على البخاري ومسلم أجاب عنه العلماء رحمهم الله بجواب بأجوبة مفصلة ومجملة صفى ها صفى له وصح له بعض أي صح أن الناس ردوا على الدارقطني مهما فائدة قلنا يذكر في الترغيب والترهيب حثا للنفس تحث النفس ها؟ لا تعتقد النبي عليه الصلاة والسلام قال شلون لا عد من الأمور المشجعة لك إن طابق الأمر الواقع وكان الحديث صحيح فالحمد لله خير على خير وإن لم يكن الحديث صحيح هل أنت حصل لك ضرر ما حصل ضرر مع أن بعض العلماء يرى أن الحديث لا يذكر الضعيف أبدا يعني أنت في الحديث ضعيف إما أنت لا تذكره مطلقا ويقول فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غنى وإما أن تذكره وتبين ضعفه لكن بيان الضعف عند بيان الضعف أن تذكره بصيغة التمريض تقول روية لكن عند العوام أنك تأتي بحديث تتحدث عليهم ثم آخر شيء تقول الحديث ضعيف شو الفائدة؟ أقول ما الفائدة؟ إلا إذا أردت أمام العوام أن ترد حديث مثل تقول وأما مثلا الحديث ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا فهذا حديث ضعيف للضعيف نعم لا ما يشترط كثير من العلماء عندهم إجازات مع أنهم ما قرأوا يعني يأتي بعضهم في السابق كان يقرأ مثلا يقول يلا افتح كتاب يقرأ عليه صحيح البخاري أربع حديث خمسة ثم يغلق يعطيه إجازة فيه ويقرأ المسلم كذلك يقرأ ثم يعطيه إجازة وبعضهم لا يعطي إجازة ولو لم يقرأ يقول تعال أعطيك إجازة مثل الآن موجود مش فيه إيه بعض الناس عندهم إجازة مثل عنده إجازة في صحيح البخاري عن عشرة علماء أذهب إلى فلان عنده إجازة وأخذ وفلان أخذ وفلان أخذ